بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. كثيرة هي تلك الآيات والأحاديث التي تكشف عن فضل الله تعالى على المتقين يوم المعاد، وما يحقق لهم جل شأنه من موعوده في جنة الخلد التي لا تعلم نفس ما أعد لهم فيها من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون يوم كانوا يقدحون إلى مولاهم صادقين في بناء وقاية نسيجها قيام بالطاعات والقربات وترك للشبهات حذرا من الوقوع في المعاصي والمخالفات، وقاية تقيهم غضب مولاهم وتقربهم إليه زلفى في كل ما يأتون وما يذرون، طيبة بذلك أنفسهم مطمئنة قلوبهم. ها نحن أولئي نقرأ في الآية 35 من سورة الرعد قول الله تبارك وتعالى بيانا لصفة الجنة التي وعدها أولئك البررة الموفقون: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. فالله جل ثناؤه وهو الكريم المنان يصف الجنة التي وعد أحباءه الذين تزين حركة جوارحهم وأعمال قلوبهم تقواه سبحانه في السر والعلن، أيا كان موقع الواحد منهم في هذه الدار، يصفها بأنها تجري من تحتها الأنهار وأنها أكلها دائم وظلها كذلك. فمثل الجنة أي صفتها التي هي مثل في الغرابة، ومثل مبتدأ خبره محذوف عند سيبويه أي فيما قصصناه عليكم مثل الجنة، وتجري من تحتها الأنهار كما يقول أبو حيان في البحر المحيط تفسير لذلك المثل، تقول مثلت الشيء إذا وصفته وقربته للفهم، وليس هنا ضرب مثل، فهو كقوله تعالى وله المثل الأعلى أي الصفة العليا. وقال الزجاج معناه مثل الجنة جنة تجري من تحتها الأنهار على حذف الموصوف تمثيلا لما غاب عنا بما نشاهد. أيها الأحباب، إنه العطاء الرباني تصديقا لموعوده سبحانه أهل الرضا من عباده المتقين، وهو عطاء من لا تنفد خزائن رحمته وفضله وإحسانه. من أجل هذا لا توقف فيه ولا انقطاع، بل ديمومة وخلود. فهذه الجنة تجري من تحتها الأنهار أي سارحة في أرجائها وجوانبها كما يقول صاحب تفسير القرآن العظيم، وحيث شاء أهلها يفجرونها تفجيرا فيصرفونها كيف شاءوا وأين شاءوا. ونظير ذلك مع تفصيل مشرق محبب من لدن حكيم يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، نظير ذلك قوله تعالى في سورة محمد صلى الله وسلم وبارك على محمد: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وهذه الجنة يا أيها المتقون الذين لا تحجزهم عن التقوى شهوات ولا رغبات هابطة ولا مصاعب، هذه الجنة أكلها دائم أي وشربها كما هو معهود العرب في الخطاب، فما يؤكل فيها ويشرب من مطاعم وفواكه ومشارب دائم لأهلها لا ينقطع عنهم ولا يبيد، ولكنه ثابت إلى غير نهاية كما قال تعالى في سورة الواقعة: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. والفاكهة مذللة القطاف كما قال تعالى في سورة الإنسان: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ذلك بأن الثمار دانية قريبة يتناولها القائم والقاعد والمضطجع كما قال تعالى في جنة عالية قطوفها دانية: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ثم إن الديمومة أيها الإخوة ليس في الأكل فحسب، بل الظل في هذه الجنة دائم أيضا، أكلها دائم وظلها، أجل إنه دائم لأنه لا شمس فيها. وأعظم بقدرة الله تعالى وحكمته في تصريف نعمه، فهو ظل مستمر يتصف بالديمومة والخلود، فهو لا يزول ولا يقلص. ومما يشهد لذلك ويؤكده بوضوح قول الله جل شأنه في سورة النساء: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وكل أولئك من إكرام الله للمتقين في الجنة التي وعدهم بها ومن أوفى بعهده من الله. والملاحظ أيها الإخوة أن الكلمة القرآنية في آية سورة الرعد كانت بالغة الدقة في تأكيد تلك المنزلة الرفيعة لأهل التقوى، حيث ختمت الآية بقوله تعالى: تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. فدار المقامة التي تجري من تحتها الأنهار وأكلها دائم وظلها كذلك هي عقبى أولئك البررة الذين أخذوا أنفسهم بتقوى الله صابرين على تكاليفها متخطين عقبات الرغب والرهب، لأن مبتغاهم الأول من التوقي مرضاة الله عز وجل. وبذلك ازدانت بتلك المنقبة العظيمة أقوالهم وأفعالهم وسائر تصرفاتهم. ولا تسل عن حرص أهل التقوى على استقامة أعمال القلوب بعيدا عن كل ما يعكر صفو التوحيد الخالص لله عز وجل وإخلاص الدين له وحده. وهكذا يشرق هذا الإكرام بالعدل الإلهي المطلق، فالجنة التي وصفت بأنها تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها هي عقبى أولئك السعداء الموفقين. أما الكافرون الصادون عن سبيل الله الظالمون للحق ولأنفسهم فعقباهم نار السعير وبئس المصير. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وهذا يذكرنا بقوله تعالى في سورة الرعد أيضا بعد الإتيان على عدد من صفات أولي الألباب: ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ومن أجل هذه العقبى وأن تكون بفضل الله دار المقامة يوم المعاد يسهر المتقون ليلهم ويضمئون نهارهم ويجاهدون في سبيل الله آخذين أنفسهم بكل ما هو من حسن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من الانتفاع بسلوك السلف الصالح بسبيل. أما الضالون المكذبون الجاحدون بالله ورسوله واليوم الآخر فعقباهم كما نصت الآية النار وبئس المصير جزاء بغيهم وظلمهم واستحبابهم العمى على الهدى. الأمر الذي يذكر بقوله تعالى: وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا